صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن يومك هذا يضيع كثيرا جزاك الله خير. نعم يضيع كثيرا هذا اليوم ما تحضر فيه جزاك الله. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى غزوة الأحزاب. وفي هذه السنة وهي سنة 5 كانت وقعة الخندق في شوال، وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم كسلام بن أبي حسين وغيره إلى قريش بمكة يحرمونهم على غزي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعهم من أنفسهم أفضلهم فأجابتهم قريش ثم خرجوا إلى غطفان فاستجابوا لهم ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000 وواقفهم بنو سليم بمد الظهران وبنو أسد وفزارة وأشجع وغيرهم، وكان من واقف الخندق من المشركين 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسيلهم إليه استشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحفي خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون وعمل فيه بنفسه، وكان في حفره من آيات نبوته ما قد تواتر الخبر به. اللهم صل عليه وسلم. وقال لا كان من ما ذكروا من عمل فارس أرشده إليه سلمان وقال إنه يستعان به في الجهاد، فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذه المشورة، احتج بها العلم أنه يؤخذ من الكفرة ما ينفع المسلمين، إذا كان عندهم أشياء تنفع المسلمين تؤخذ منهم وينتفع بها من السلاح أو المشورة في الحرب المكيدة في الحرب، إذا كانت عندهم أشياء تنفع في الحرب فلا بأس بأخذها. ولهذا نفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشورة بحفر الخندق ونفع الله به المسلمين، وحال بينهم وبين قريش وصار يسرا مانعا من اولئك الاعداء حتى قضى الله بينه وبينه واذله واخزاه ورده خائبين. نعم نعم نعم. خرج رسول الله صلى الله اشار بهذا لان هذا من عمل اهل الشرك من عمل الفرس الفنادق. نعم اللهم استعان. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحرمون في غداة باردة، فلما رأى ما بهم من الشدة والجوع قال الله جل وعلا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم ينفع سواء كان عمله مسلمون أو عمله غيرهم، ما كان من مكيدة العدو وقوة عليه ينتفع به. نعم. فلما رأى ما بهم من الشدة والجوع قال اللهم لا عيد إلا عيد الآخرة فأصلي للأنصار والمهاجرة، فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين فتحصن بالجبل من خلفه جبل سلع وبالخندق أمامه، أمر بالنساء والزراري فجعلوا في آقام المدينة، وانطلق حيي المؤقب إلى بني هريرة فدنا من حصنهم فأبى كعب فأسد أن يفتح له فلم يزل يشككه حتى فتح له، فلما دخل الحصن قال جئت تبعيد الدهر في سنة قريش وغطفان وأسد على قاداتها لحرب محمد، قال بل جئتني والله بجئت الدهر جئتني بجهام قد أراق ماءه فهو يرحل ويرهق وليس فيه شيء. الله فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه لو ثبت على كلامه لانتفع بذلك، لكن لله الحكمه سبحانه وتعالى. الله اكبر. الله المستعان. اذا اراد الله امرا تم سبحانه وتعالى. الله اكبر. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مع المشركين. الله اكبر. وبذلك المشركون وشرق شعب على حيي انهم ان لم يظهروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معهم في حصنهم فيصيبه ما يصيبهم، فشرط ذلك ووساله. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فبعث إليه في السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخواف بن جبير وعبد الله بن رواحة ليتعرفوا الخبر، فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يقول وجاهروهم بالسب وناموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فانصرفوا ولحنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا، فعظم ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء ونجم الرفاق، واستاذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى المدينة، فقالوا: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. وأقام المسلمون محاربة عند الشدة، يجيء الفرج عند الشدة وعظم الكرب يجيء الفرج. وقام المشركون محاطين رسول الله صلى الله عليه وسلم سهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل الخندق، إلا أن خوارج من قريش منهم عمرو بن عبد أقبلوا نحو بن عبد ود إلا أن خوارث من قريش منهم عمرو بن عبد ود أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مسيدة ما كانت العرب تعرفها، وتيمموا مكانا ضيقا منه، وجعلت فيه خيل في السبقة، فانتدب لعمرو علي بن أبي طالب فبارزه فقتله الله على يدي علي، وكان من أبطال المشركين وانهزم أصحابه. ولما قالت هذه الحال على المسلمين، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حسن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ذمار الذين هو ينصرفا بقولهما، وجرت المفاوضة على ذلك، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين، فقال: إن كان الله أمرك فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تحب أن تصنعه صنعناه، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على التلك وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا صرا أو بيعا. الثاء عندك ثمره ولا ثمره؟ الثاء ثمره. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا لسنعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا الشيء. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم، لما رأيت العرب قد رمتكم عن صوت واحدة. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا عنده خذل به العدو، ومن ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت، فمرني بما شئت. فقال: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب إلى بني قريظة وكان عسيرا لهم، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا أصابوا فرصة انتهجوها، وإن لم تمروا قالوا: فما العمل؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. فقالوا: قد أترت بالرأي. ثم مضى إلى قريش فقال: هل تعلمون يدي لكم ونصلي؟ قالوا: نعم. قال: إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم، وإنهم قد أرسلوا إلى محمد أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه، ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كانت ليلة السبت من شوال بعدوا إلى يهود: إنا لسنا معكم بأرض مقام، وقد هلك القراع والكف، فردوا بنا إلى محمد حتى نناجزه. فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا به، ومع هذا فلا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم قالوا: قد صدقكم والله نعيم. فبعثوا إليهم: إنا والله لا نبعث إليكم أحدا. فقال قريظة: قد صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان. الحمد لله. فأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض ثيابه ولا تدعو إلا كفأتها ولا قنبا إلا قلعت وجندا من الملائكة يزلزلون بهم ويخون في قلوبهم الرعب كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة مريم أن يأتيه بخبرهم فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا بالرحيل فرجع إليه فأخبره برحيلهم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا ومستراجعا فوضع السلاح فجاء جبريل وقت الظهر فقال أقد وضعتم السلاح إن الملائكة لم تضع أسلحتها إلى هؤلاء يعني بني قريظة فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يقل فلا يقلينك العصر إلا في بني قريظة وخرج المسلمون سراعا حتى إذا زنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم قال يا إخوان القردة هل أخلاكم الله وأنزل بكم مخمدة فحاصره رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة فحتى جهدهم النصار وقذف الله في قلوبهم الرعب فقال لهم رئيسهم كعب بن أسد إني عارض عليكم خلالا ثلاثا خذوا أيها تئتم نصدق هذا الرجل ونتبعه فإنكم تعلمون أنه النبي الذي فجدونه مكتوبا عندكم في التوراة قالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا قال فاقتلوا أبناءكم ونساءكم واخرجوا إليه مخلصوا سيوفكم حتى يحكم الله بينكم وبينه قالوا فما ضر العيش بعد أبناءنا ونساءنا قال فنزلوا الليلة قال فأنزلوا الليلة فعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوكم فيها أمنوا فانزلوا الليلة فانزلوا قال فأنزلوا الليلة فعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوكم فيها لأنها ليلة السبت لعلنا نصيب منهم غربة قالوا لا نفسد سبتنا وقد علمت ما أصاب من اعتدوا في السبت قال الله أكبر هذا من آيات الله يعصون الرسول يعرفون أنه حق وأنه رسول الله ويحافظون على السبت المنسوخ الذي قد أبطله الله بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هذه من آيات الله مما يتشبت بالأشياء المباحة أو الأشياء المستحبة ويضيع الفرائض والواجبات يحفظون سبتهم ويضيعون حظهم ونجاتهم وسعادتهم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام نسأل الله العافية والسلام والله هذا من مما فعل الله في اليهود أضاعوا الحق وضيعوا دين الله وباءوا بغضب الله وتعبوا تشبثوا بأشياء لا تنفعهم عند الله نسأل الله العافية قال ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيهم سعد بن عبادة حكم فيه فحكم فيه سعد بن معاذ فحكم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتقتل النساء والزراري وأنزل الله في غزوة الخندق قدر سورة الأحزاب وذكر قصتهم في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إلى قوله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم الحمد لله ثم دخلت السنة السادسة وفيها مرج اللهم صل عليه وسلم قصة الأحزاب وغيرها فيها من آيات الله ونصره النبي صلى الله عليه وسلم وإعزازه للدين فيها الآيات العظيمة 10,000 مقاتل خذلهم الله ورجعوا خائبين وغيظة معهم أمة كبيرة في داخل المدينة خذلهم الله ثم نصر نبي على هؤلاء وعلى هؤلاء وأيد جنده ورحم عباده وأورثه أرض اليهود وديارهم هذه من نعم الله العظيم الله أكبر الله أكبر نعم سمع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مثل قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولو ابتلوا ولو جاءتهم الشدائد من الجوع والشده لكن العاقبه لاهل التقوى ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إن مكنا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا بد من صبر ولا بد من شدائد يميز الله بها أصحابه من الطيب، ولكن العاقبة